هل يجوز لي أن أستخدم العمال في صيد الأسماك بدون راتب، علما بأني أعطيهم نصف الإنتاج وآخذ النصف الآخر، وأحيانا في اليوم كله لا نفيد شيئا ولا توجد بيننا أي فروق بين العمال وصاحب المراكب الشراعية؟ جزاكم الله خيرا. هي اتفقوا على ذلك فلا بأس، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، اشتركوا في صيد أنفاقا أو أرباعا فلا حرج، سواء صيد البر أو صيد البحر اشتركوا على هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.